بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليه. كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأنف ونطلب من الله عز وجل المدد والتوفيق. هذا الدرس رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، بعد انقضاء شهر رمضان وانصرام الشهر العظيم المبارك. وفي الحقيقة انقضاء شهر رمضان وانصرام الشهر، هذه رسالة تقول: كما انقضى رمضان ينقضي العمر. فما أجمل الاستمرار والمسير إلى الله سبحانه وتعالى بروح رمضان حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وقفنا آخر ما توقفنا في هذا الدرس بعدما انتهينا من غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد كان لها هدف ولها سبب. من أسباب غزوة حمراء الأسد محو أثار ما حدث للصحابة، الأثار النفسية والمعنوية التي حدثت في أحد. خرج صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد يوم واحد من غزوة أحد لكي يعطي درسا للجميع. المؤمن صاحب القضية لا ينهزم ولا ينكسر ويعيش بأمل. انطلق صلى الله عليه وسلم لحمراء الأسد وكان الهدف واضح، ألا وهو إخراج الصحابة من الحالة المعنوية بعد ما حدث لهم في أحد من هزيمة ومقتل أكثر من 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر شديد وصعب. وخرج النبي لحمراء الأسد وتحقق الهدف منها. وبعد ذلك بدأت فترة جديدة وصراع ومرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل، وهو ما يسمى عندما نتكلم في موضوع السيرة الأحداث بين أحد وغزوة الأحزاب. ما عرف عند العلماء الأحداث التي كانت قبل ما بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب كان بينها أحداث، لكن هذه المرحلة حينما تدقق فيها تجد أن أثر الهزيمة في أحد، أثر الهزيمة في أحد بدأت تجعل بعض الناس يفكرون بطريق جديد في مواجهة أهل الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يدرك جيدا سبب هذا الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الخطوات ويتابع الأحداث ويحلل المواقف حتى يستطيع أن يصمد في هذه المرحلة الحرجة. غزوة أحد تركت سمعة سيئة للمسلمين عند خصومهم، وترتب عليها ترتب على ذلك وشجع أعداء الإسلام والمسلمين على المواجهة. فساد شعور لدى الأعراب، مشركي الأعراب، بمناوشة المسلمين والتغلب عليهم. وازداد الأمر، ازداد الأمر من هؤلاء الأعراب والمشركي الجزيرة العربية طمعا في أهل الإسلام بعد ما حدث في غزوة أحد. وهنا نقول قد يخفق الإنسان في أمر ويتدارك هذا الإخفاق، لكن يبقى أثر لهذا الإخفاق عند الناس. فبعد الهزائم يجب على أهل الحق أن يكون عندهم إصرار أكثر على العمل لا انكسار وإحباط ويأس. وأجمل تعريف لكلمة الإصرار قرأته لبعض الكتاب الأجانب، يقول الإصرار عناد له هدف. هو يقول الإصرار عناد له هدف، لكن نحن لا نقبل هذه الجملة، لكن نحن نضيف لها، نقول الإصرار عناد له هدف مشروع. الإصرار عناد لكن له هدف مشروع، يجوز يعني بقواعد الكتاب والسنة. بدأ صلى الله عليه وسلم يدير هذه المرحلة، مرحلة صعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدير هذه المرحلة بشجاعة فائقة وسياسة ماهرة وتخطيط سليم وتنفيذ دقيق وحركة مستمرة في الدعوة إلى الله لكسب مساحات جديدة. بهذه الخمسة تحرك صلى الله عليه وسلم: شجاعة يواجه ما حدث له في أحد، شجاعة فائقة صلى الله عليه وسلم، وسياسة ماهرة ينظر في الأحداث ويقرأ المشهد قراءة جيدة، وتخطيط سليم. وكان صلى الله عليه وسلم يبادر خصومه وأعداؤه في هذه المرحلة، وتنفيذ دقيق كما حدث كما سنوضح، وحركة مستمرة في الدعوة إلى الله لكسب مساحات جديدة. بعد انتهاء حمراء الأسد وعودة الصحابة للمدينة، بدأ صلى الله عليه وسلم يرقب أحوال الجزيرة ويرصد التحركات. فكان مما رصد صلى الله عليه وسلم أن بنو أسد من خزاعة، من بني خزيمة، بني أسد من بني خزيمة، بدأ طليحة الأسدي يجمع الناس ويؤلب الناس على غزو المدينة، طمعا في خيرات المدينة، مناصرة لقريش، إظهارا لما عليه من عقائد فاسدة وشرك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ خطوة جريئة وسريعة، وشكل سرية، قوام السرية ما يقارب 150 صحابي من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد، وعقد له لواء وأمره أن يغير عليهم. وبالفعل استطاع أبا سلمة ابن عبد أسد أن يغير على هؤلاء، على طليحة الأسدي، وأن يفرق جمعهم ويشتت شملهم ويقتل هذه الفكرة في المهد صلى الله عليه وسلم. وغنم الصحابة غنائم كثيرة بلا سقوط لواحد من المسلمين ضحية في هذه المعركة. وكان هذه شجاعة فائقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خطوة شجاعة وسريعة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم توالت الأحداث وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد ابن سفيان الهزيلي يجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا فكر طليحة الأسدي ولماذا فكر خالد ابن سفيان الهزيلي؟ لأن الصحابة هزموا في أحد، فهذا طمع من؟ فعدوك إذا رآك مضطرب، عندك إرجاف، عندك خوف، ماذا يفعل؟ يطمع فيك. وإذا رأك صلب متماسك عندك قوة، يحسب لك ألف حساب. هذا في عصر لم يكن فيه الأنترنت ولا وسائل الاتصال، فكيف بهذا الزمن المفتوح بمثابة نحن نعيش في زمن المواطن العالمي، فيش مواطن لدولة اليوم، المواطن العالمي في زمن السماوات المفتوحة كما يقولون. فإذا رأى خصمك خوفك وترددك وقلقك وإرجافك واضطرابك، فماذا عسى أن يفعل معك إلا مزيد من الضغط والشدة؟ فلابد أن يظهر صاحب الدعوة وصاحب القضية بإصرار وأمل ويقين وبكل قوة يعمل في أرض الواقع. وهذه رسالة يعيها أي إنسان يريد التمكين لقضيته في الأرض. هذا أمر في غاية الأهمية، لأن البعض لربما يتكلم ولا يدرك بأن الدنيا مفتوحة. بعض عاوز يتكلم كأنه بيتكلم في غرف مغلقة. اليوم الدنيا مفتوحة، وأي خبر في أي مكان يصل لشتى بقاع الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم انظر للقائد ودور القيادة. القائد دور القائد دائما، حتى علماء الإدارة وهم يتكلمون في القيادة يقولون القائد له نظرة الطائر. القائد له نظرة الطائر، ينظر للأمام. طيب، والإنسان الإداري التنفيذي له نظرة الفرس، ينظر تحت قدميه. فالقائد دائما ما ينظر للمستقبل، فالقائد له، القائد دائما ما ينظر للمستقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم انظر لهذه الألفاظ بعد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن خالد ابن سفيان الهزيلي يتأهب لغزو المدينة مظاهرة لقريش وتقربا إليهم ودفاعا عن عقائدهم، فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس، صحابي يعرف بالشجاعة، عبد الله بن أنيس قلبه لا يرتجف في معركة، يعني شخصية قلبه لا يرتجف في معركة، صفات يعني. فقال النبي لعبد الله بن أنيس، وانظر للألفاظ، قد بلغني، قد بلغني يعني في متابعة، وده القائد، القائد يتابع. قال قد بلغني أن خالد ابن سفيان يجمع لي ليغزوني وهو بعرنة، بوادي عرنة، فأتيه فاقتله. شوف قتل الفكرة في مهدها، وممكن هذا الأمر يتماشى اليوم مع الواقع. المهم يعني، فما كان من خالد، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ذلك. فقال له النبي هو بعرنة فأتيه فاقتله. يقول خالد فقلت يا رسول الله انعته حتى أعرفه، يعني صفه لي، إيش أوصاف هذا الرجل. فقال له النبي إذا رأيته حدث لك قشعريرة، يعني حدث لك خوف. يعني تخيل أن خالد، يعني عبد الله بن أنيس لا يخاف، والرسول يقول إذا رأيته اقشعر جسدك، يعني خفت هذا الرجل، هذه علامة. إذن مهمة شكلها إيه؟ مهمة صعبة. وكذلك المهام الدعوية تحتاج نفوس مش طبطبة. البعض اليوم يريد أن يسمع من خصمه أنه راض عنك عشان نعرف الشغل، صح؟ الرسول يقول إذا رأيت حدث لك شعريرة، يعني حدث لك خوف. وكان خالد لا يخاف رضي الله عنه وأرضاه، فانطلق. يقول خالد فلما رأيته حدث لي ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حدث لي. يقول وقصدته إلا أني فكرت في صلاة العصر، جاء بيني وبين صلاة العصر، فقلت أصلي وأنا أمشي في اتجاهه. تكلم العلماء على صلاة الطالب والمطلوب، الشافعية له تفصيل في المسألة. قالوا المطلوب يصلي على أي هيئة. طب والطالب؟ قالوا فيها تفصيل، لكن والراجح قالوا صلاة الطالب والمطلوب سواء، وهذا مش درس فقه يعني. لكن الشاهد فيقول فصليت وأنا أومئ وأنا في اتجاهه حتى أتيته، فلما رآني قال ما وراءك؟ قال قلت له علمت بأنك تجمع لمحمد تريد قتاله وأنا أريد أن أكون معك، ففرح به. يقول وأخذت، تخيل واحد أنت بتخاف منه أصلا، يعني أنت أصلا خايف منه. يقول فأخذت وأنا أمشي بجوار حتى تمكنت منه وكان معه بعض النساء فقتلته. في زاد المعاد قيل أخذ الرأس وألقاها بين يدي رسول الله ما شاء الله. فلما رأى النبي عبد الله بن أنيس يأتي من بعيد قال النبي أفلح الوجه، أفلح الوجه، قام بالمهمة. قال له النبي أفلح الوجه. فلما بشر النبي بمقتل خالد ابن سفيان الهزيلي دخل النبي إلى داره وأعطاه عصاه فأخذها ومشى. فسأله بعض الناس عن هذه العصا، قال أعطاها لي النبي. قال ولماذا؟ قال ما سألته أنا، ما سألت النبي. فقال ارجع فاسأل رسول الله. يقول رجعت فسألت النبي فقلت له ما هذه العصا؟ قال تقابلني بها يوم القيامة، وهي علامة بينه وبين رسول الله. فأوصى إذا مات تدفن معه لأنه يلقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم انظر للتشجيع، انظر لهذه الصورة في شحذ همم الأصحاب. أفلح الوجه، خذ هذه الهدية تلقاني بها يوم القيامة، معاني تجعل العامل معك يأكل الأرض مش يتلكأ. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فعل مع هذا الصحابي. ثم حدثت بعد ذلك أمور أخرى، وهو ما ذكره صاحب الرحيق المختوم في المختصر، وأنا أتكلم من المختصر، لكن أنا قلت أقدم بكلام الرحيق المختوم الأوسع. يعني بعد ذلك حدثت بعث الرجيع، وهي ما تسمى بسرية الرجيع. اختلف أهل السير في الأسباب، منهم من قال بعثهم صلى الله عليه وسلم عيون ليجمعوا له الأخبار، وهذا كلام ابن إسحاق. ومنهم من قال بعثهم صلى الله عليه وسلم سرية ومجموعة مع عضل وقارة ليعلموهم الإسلام، وهذا ما ذكره البخاري رحمة الله على البخاري، وتبا لشانئيه محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. البخاري يقول أحد العلماء رأيت رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على قارعة الطريق هو ومجموعة من أصحابه، فقلت له ما الذي أوقفك في هذا المكان؟ يقول للنبي في الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أقف أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فأول العالم موت من؟ البخاري. يقول فحفظت الساعة فأخذت أسمع، فأتاني الخبر في هذه الساعة مات البخاري عليه رحمة الله. الشاهد ويقول الواقدي ويجزم، الواقدي يجزم أن سبب هذا هذه الواقعة بعث الرجيع، ويجزم بذلك. يقول السبب خديعة من هزيل بعد مقتل خالد ابن سفيان الهزيلي، يقول هذه خديعة منهم. في شهر صفر من السنة الرابعة بعد ما يقارب 3 أشهر أو 4 من غزوة أحد، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن فيهم إسلام، وسألوا النبي أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم ستة صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن إسحاق. وفي رواية البخاري أنهم كانوا عشرة، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حسب رواية ابن إسحاق مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، لكن البخاري يقول أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ابن ثابت جد عاصم، هذا جد عمر بن الخطاب، ورواية البخاري هي الدقيقة والأصح. فذهبوا معه، فلما كانوا بالرجيع وهم بماء لهزيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، رابغ ميقات أهل مصر، ميقات أهل مصر رابغ وجدة، في هذا المكان استصرخوا عليهم حي من هزيل يقال له بني لحيان، استصرخوا أي صاحوا بهم نريد قتل هؤلاء، فخرج أكثر من 100 رام يريدون قتل هؤلاء العشرة من الصحابة. فبدأ الصحابة ينسحبون حتى صعدوا إلى فتفت يعني مكان مرتفع وتحصنوا به، وقالوا للصحابة لكم العهد والميثاق، لو نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجل واحد. فأما عاصم ابن ثابت عليه رحمة الله فأبى النزول وقاتلهم، وكان له موقف سنذكره، فقتل منهم من العشرة سبعة بالنبال، قتلوا سبعة من العشرة، وبقي خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة ورجل آخر، لكن في رواية أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد الصحابي هذا يسمى عبد الله بن طارق رضي الله عنه. فعقوهم العهد والميثاق مرة أخرى ألا يقتلوهم، فنزلوا إليهم، ولما نزلوا إليهم غدروا بهم وربطوهم وأوثقوهم، فما كان من عبد الله بن طارق إلا أن قاتلهم فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وبقي زيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي رضي الله عنهما، وأخذوهم فباعوهم لمكة، وكان زيد قد قتل رجل من قريش، وكان خبيب قد قتل رجل من قريش، فباعوهم في السوق ووقعوا في الأسر. وهنا نقول الباطل لا يحسن المواجهة الحجة بالحجة، الباطن دائما ما ينصرف إلى أضعف سلاح، وهو سلاح الخديعة والمكر والمؤامرة، لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل، فدائما ما يتكئون على المؤامرات والدسائس والكيد والمؤامرة، وهو سلاح ضعيف قد يحدث أثر في وقت ما لكن لا يطول هذا الأثر. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما وقعوا في الأسر قدموا صورة للإسلام، صورة أثرت اللي تابع قصة زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي ويقرأ كل الروايات يجد أن موقف الصحابة وهم في الأسر كان سببا لإسلام مجموعة من الناس كما سنوضح طرفا من ذلك. أما زيد لما وقع في الأسر، زيد خبيب بن عدي أقصد، لما وقع في الأسر رضي الله عنه وأرضاه فمكث في مكة مسجونا فترة، ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم للتنعيم، إن قريش لا تريد أن تقتل في الحرم، عندهم ورع يعني في التنعيم ماشي، فأخرجوهم للتنعيم. فلما أجمعوا على صلبه قال لهم دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما سلم ونظر إليهم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. نقف مع ألفاظ زيد، مع خبيب. خبيب رضي الله عنه وأرضاه يقف في وجه العدو، لكن أنا لا أريد أن أتكلم الكلام النمطي عن هذه القصة، أنا أتكلم على طريقة التفكير. انظر لطريقة التفكير، يقول لولا أن تقولوا بي جزع، يعني هو يريد بعبارة أدق لا يشمت الأعداء بأصحاب رسول الله. وهذه طريقة تفكير لو فكر بها الشباب اليوم لكان سببا معينا على الاستقامة على الإسلام. انظر لطريقة التفكير حتى لا يقال أن أصحاب محمد يجزعون من الموت، حتى لا يقال أن أصحاب محمد لا يؤدون الصلاة في جماعة فهو يصليها في وقتها، حتى لا يقال أن أهل الإسلام لا يواظبون على سنة رسول الله. عش بهذه بطريقة التفكير هذه وأنت تحقق كل يوم أهدافا. يقول أنا أخشى أن تشمتوا، ونفس الكلام حدث مع من؟ مع عبد الله بن حذافة السهمي، لولا أن تقولوا أن أصحاب محمد شربوا الخمر لشربت، وكان في الأسر وكان مكرها على ذلك، قال لهم خشيت أن يشمت أمثالكم في الإسلام. طريقة تفكير مهمة. لو إن الشاب اليوم أنا في الجامعة لولا أن يقال أن الملتزم يحاكي البنات لفعلت، لولا أن يقال أن الملتحي لا يتحرك بالدعوة، هذا معاني طريقة التفكير تغير حياتك ونظرتك للمستجدات وللأمور. الصحابة كانوا يفكرون بهذا، وأي إنسان ناجح يفكر بهذه الطريقة، أي إنسان ناجح يفكر بهذه الطريقة المعروفة من الوحي ومن قرب الصحابة من الكتاب والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فسن ركعتي الموت، انظر لهذه السنة، سن ركعتين للموت رضي الله عنه وأرضاه، ودعا عليهم. نقف مع دعا عليهم. معاوية بن أبي سفيان كان يشهد هذا المشهد، مقتل خبيب بن عدي. يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه فلما دعا خبيب بن عدي كنت أقف بجوار أبي فطرحني أرضا، وكانت قريش تعتقد إذا دعا إنسان عليهم فنام على جنبه لا تصيبه الدعوة. إذن الباطل يخاف من سلاح الدعاء، ونحن هذا السلاح حملناه مع الحسابات المادية، غفلنا هذا الجانب، جانب السؤال والدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا السلاح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا السلاح في غاية الأهمية. يقول فطرحني. طيب الموقف الآخر، سعيد بن عامر الجمحي، سعيد بعد ما أسلم تولى الخلافة وأسلم وكان أحد عمال عمر بن الخطاب يستعمله عمر على حمص، كان في بعض الأحيان يخشى عليه، فسئل عن ذلك قال شهدت مشهد مقتل خبيب بن عدي، وكلما تذكرت دعاء خبيب أظن أن الله لا يغفر لي. فكان هذا الموقف مؤثر. فإياك أن تظن أن تمسكك بالالتزام والاستقامة على الدين لا يؤثر، لا شوف بقى الأجمل من ذلك، لكن نقرأ بعض الكلام وبعدين إيه؟ إن نعود للكلام. خبيب بن عدي لما علم أنه ميت قال أبيات الشعر المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزقي ممزعي. قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. فصلبوه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وتركوه في العراء هكذا. فجاء صحابي يسمى، واذكر هذا الاسم سوف نقف معه، اسمه عمرو بن أمية الضماري، اذكر هذا الاسم. فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه رضي الله عنه وأرضاه. وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة ابن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر. قصة خبيب إن خبيب كان في الأسر، المرأة اللي كان خبيب في دارها كانت تقول: والله إني كنت أرى خبيبا يأكل عنب وما في مكة من حبة عنب. وقيل هذه كرامة له. الموقف الآخر: خبيب وهو في الأسر طلب من المرأة موس ليستحد به، يستحد به يعني يحلق العانة قبل مقتله بيوم، يعني واحد حيموت بكرة ومفتكر يطبق السنة دي، سنة ايه؟ بذلك انتصر الصحابة، حرصهم على السنن، حرصهم على، قال لك ما لكش وايه دي جت على دي، لا، عشان تعرف ان خبيب يقول: والله ما احب ان يشاك النبي بشوكة. الموضوع مش شعار، الموضوع شعار وسلوك وممارسة. موس يستحد به، حرص على هذه السنة. في بعض الحين تطلع رحلة مع الشباب البحر، الشاب يقعد يتمطع كده تشوف العانة الإبط لثلاث أشهر ما حلقش. طب أنت رجل سني يعني، راح حريص على السنة وتجد تقصير. يا أخوة، الانتصار تطبيق للشريعة كما أمرنا، خصال الفطرة، ترد على سؤال الفرق بين الحيض والمستحاضة، تتكلم فيما تسأل عنه في أي وقت، تبين الحكم الشرعي. لذلك الأهل الإسلام ينتصر، لأن البعض يقول لك: أنتم لا تجدون إلا الكلام في الحيض والنفاس. الحيض والنفاس ذكر في كتاب الله، ذكر في كتاب الله، لكن شوف الحرص على تطبيق هذه السنة. طيب أنا في إيه ولا في إيه؟ لكن إيه؟ شوف طريقة التفكير، الحرص على السنن، الحرص على أداء. وكان الموس في يده، فأتى غلام للمرأة يدرج يمشي، فجلس على فخذ من؟ خبيب بن عدي، معه موس وهو في الأسر وطفل على فخذه. فرصة ولا مش فرصة؟ احرق قلبهم. لكن شوف الرحمة اللي عند الصحابة. فجزعت المرأة فقال لها: أتظني أن أفعل به ذلك؟ لا يكون أبدا. وانظر لكلامه، ما قال أتظني أن أفعل به ذا هذا، لكن قال ذلك، وهنا إبعاد للخيانة والخديعة حتى في كلامهم وألفاظهم. قال: لا يكون أبدا. فالمؤمن لا يخادع ولا يبغي ولا يفسد. البعض ممكن يظن أن هذه سذاجة صح، ويظن أن ذلك إيه؟ لا دي حاجة ما تصحش، أنت لازم تفعل وتفعل. فقال لا أفعل ذلك إن شاء الله. حرص على الانضباط بالمنهج حتى في أوقات الشدة والكرب والضيق. وفي الصباح فعل به وقتلوه. هذه المواقف التي ذكرت جميعا، إياك أن تظن أن هذه التصرفات لا تؤثر في قريش، هذه التصرفات تؤثر في أي أحد، وتحفر وتنقش في الصدور ولها أثر يوما من الدهر. هذه المواقف كانت تزلزل أعماق قريش وجاهليتهم الرثة الممزقة، وتشعرهم بأنهم ليسوا على شيء أمام هؤلاء العمالقة من صحابة رسول الله، تشعرهم بأنهم ليسوا على شيء أمام هذه الأخلاق وأمام هذه السلوكيات وأمام هذه التصرفات، تصرفات وسلوك يفتح القلوب قبل أن تفتح الدنيا. هذه المرأة أسلمت بعد ذلك، وسعيد بن عامر أسلم، ومعاوية أسلم، وأبا سفيان تأثر بهذا المشهد، وكل من رأى مقتل خبيب بن عدي تأثر. هذا ما دائما ما يكلمنا عنه الشيخ شريف الأواري بالدعوة الصامتة، الدعوة بالسلوك. حتى إن علماء التربية يقولون جملة والله مهمة تنقش على درج المكتب عندك في أوضتك: الناس لا يتعلمون بأذانهم، الناس يتعلمون بعيونهم. الناس لا يتعلمون بما يسمعون، يتعلمون بما يرون ويشاهدون من سلوكك في أرض الواقع. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة لنبيهم كان مثار للدهشة عند الأمم. فهل لك أن تضرب بسهم ويظهر على سلوكك حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لك أن تضرب بسهم في مدرستك، في جامعتك، في سوقك، في تجارتك، في تعاملاتك مع الناس، أن يظهر حبك لأحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ خبيب أول من سن ركعتي الموت رضي الله عنه وأرضاه. أما زيد بن الدثنة فأخذه، ابتاعه يعني اشتراه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. كان والد صفوان قد قتل وكان قتله زيد. العجيب أن أبا سفيان سأل من؟ سأل زيد نفس السؤال اللي سأله لمن؟ لخبيب، نفس السؤال. فقال: أتحب أن يكون النبي هنا مكانك وأنت في أهلك؟ فأجاب بنفس إجابة من؟ بنفس إجابة خبيب. وهنا يسموها العلماء وحدة التربية، زي الوحدة الفكرية، الوحدة في التربية والوحدة الفكرية، وحدة المنهج، تخرج ثمرات متشابهة، ثمرات متشابهة في الأقوال حتى في الألفاظ. لكن الواضح جدا، وهذا ما سنظهره في مدح مكة، كيف إن أبا سفيان كان مهزوم نفسيا في مواجهة رسول الله في فتح مكة، سوف نتكلم عن هذا الجزء إن شاء الله. لكن الشاهد إن أبا سفيان بعد ما سأل وأجيب بهذه الإجابة، قال أبا سفيان لقريش، قال لهم: ما رأيت من الناس أحدا يحبه أحدا كحب أصحاب محمد لمحمدا صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ما رأيت هذا الحب، حب أصحاب محمد لرسول الله. وهذا الحب يظهر فيه في السلوك، حبك لرسول الله مش لما يعرض فيلم في إساءة نتكلم شوي، لأن نحن نريد غضبة إيمانية مش غضبة عاطفية تزول مع الأحداث والليالي والسنون، نريد غضبة إيمانية تكون موجودة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فقتل أيضا زيد، لكن قريش بعثت قريش تريد شيء من جسد عاصم بن ثابت، عاوز شيء من جسده، وكان عاصم قد قتل من عظماء قريش كثيرا، وكانت امرأة قد نظرت أنها تشرب في جمجمته في قحفة رأسه خمرا لو أثرت زيد، ووضعت 100 من الإبل في دية زيد من يأتي به حيا أو ميتا. لكن عاصم بن زيد، أقصد عاصم بن زيد رضي الله عنه، وهو يقاتل ورأى أنه مقتول، رفع نظره إلى السماء وقال: اللهم بلغ محمد مني السلام. فبلغ جبريل النبي السلام، فرد عليه صلى الله عليه وسلم، وأخذ زيد يقول، عاصم بن ثابت الأنصاري، عاصم بن ثابت أخذ عاصم يقول: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي وجسدي. يعني عاصم خارج لمهمة وهو يعلم أن قريش لو ظفرت به لمزقته إربا إربا، وما رده ذلك عن العمل لدين الله. تهديدات للدعاء وتوعد من الباطل، لكن الداعية يتراجع يتقهقر يهزم نفسيا؟ كلا. صاحب الدعوة إذا زادت التحديات والمخاطر يزداد إصرارا وبذلا وتضحية. لماذا؟ لأن الله مطلع ورقيب. بهذا التفكير كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم فيصل اسكت، يا كانك نقل بوصه فيا ولا اشرب دي واسكت. لا اشرب والله، والله انت اشرب. لا اشرب عشان ما ابقيش الحكومه تحبسني بتحبسها. الله يربحك. ساعات برضه احنا ننكلبه يعني. لا احنا ايش، هذا الامر يعود للمحاضر، ممكن واحد يشرب وواحد ينضرب. ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينوع يعني حاطب تكلم معه باسلوب، وابو ذر باسلوب. فحاسب. وبعدين الشيخ نجي ابن عمي ملاك يعني. وعندنا اخ ابن عمي الشيخ بر، ابن يشفيه ربي يعافيه، الشيخ بر يعني رجل من اللي له فضل علينا في الدعوه الى الله عز وجل. كان يقول في عجز ما بوكس في الله يعني. بس طبعا فقه عيد بوبسيس ما ينفعش يعني. المهم نعود. فعاصم رضي الله عنه وارضاه عاش بهذه الطريقه. تخيل هو شغال في الدعوه يقول: اللهم اني احمي لك اليوم دينك. انظر للثقه، ثقه في الالفاظ، يقول اني احمي لك اليوم دينك. تقدر انت تقول الدعاء هذا؟ اللهم إني أحمي لك اليوم دينك. عشان كده الداعية اللي بيعمل في الدعوة خلي عندك ثقة في الله أو الله، وعندك حسن ظن بالله. أحد الدعاة كان يقول، أحد السلف: اللهم لا تعذبني حتى لا يقال عذب من دعا إليه. ما شاء الله، شوف الطريقة في التعامل مع الله عز وجل، هذه الطريقة ولا إحنا محتاجينها يا إخوة. يكون عندك ثقة وإصرار، ثقة في موعد الله سبحانه وتعالى. يقول: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي. فاستجاب الله دعاءه، فأتت قريش تريد أن تظفر منه حتى بأصبع، فما استطاعت لذلك سبيلا. أرسل عليه رب العزة جنودا، الدبر، الزنابير، النحل يعني، فما استطاعت قريش أن تصل إليه. فقالوا: نهدأ عليه بالنهار ونأتيه ليلا، تذهب الزنابير والدبر. فأرسل رب العزة سيل، ما كانت هناك سحابة ولا قزحة في السماء، فأرسل إليه سيلا فاشتره إلى حيث لا يدري أحد إلى اليوم. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، وفي قراءة يدفع عن الذين أمنوا، سبحانه وتعالى يدفع ويدافع، استشعار أن الله عظيم ويقف بجوار من يريد نصرة هذه القضية. فقال عمر، انظر لطريقة تفكير الصحابة أيضا، فقال عمر بعدما بلغه هذا الخبر: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. ما شاء الله، احفظ الله يحفظك على قدر حفظك لله وأوامر الله، على قدر حفظ الرب سبحانه وتعالى لك في دنياك وفي آخرتك. بعد ذلك يقول مبارك فوري عليه حفظه الله، يقول: حدث بعد ذلك بين أحد والخندق أمر آخر. هذا الأمر، تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل في هذا في غزوة في سرية الرجيع، يعني قتل 10 أعمدة وكوادر ونستعمل، هذا أمر مفجع، صح ولا لا؟ مفجع ومصيبة يعني، لكن الداعية والقائد يتجاوز الأحزان، تجاوز الأحزان ويتخطاها ولا يقف معها، يتألم لكن ينطلق طريق طويل إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك حدثت مأساة بئر معونة. بعد هذه الواقعة بفترة ليست بالطويلة، فترة قصيرة، وتقريبا في نفس الشهر وقعت هذه المأساة بئر معونة. ملخص ما حدث أن أبا البراء عامر ابن مالك، وكان يدعى بملعب الأسنة، تقريبا الاسم يدل عليه على شجاعة الرجل يعني. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فدعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني ما دخلش في الإسلام ولم يبتعد، كان قريب من الإسلام. وهذا يقول لك إن أهل الكفر يتفاوتون في عدائهم للإسلام، صح ولا لا؟ في تفاوت. وشوف إنصاف من نقل، قال: لم يسلم ولم يبعد، شوف اللفظ، اللفظ ده، فقال يعني كأن اقترب من الإسلام لكن ما أسلم. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. ده الرجل أسلم، أسلم هو، وإيه اللي حصل عنده؟ فلما اقترب من الإسلام كأن الدعوة تحركت في قلبه، الدعوة، فما بالك بالمسلم الذي يكسل عن الدعوة. هو بمجرد أن اقترب خطوه بس بدأ يفكر فيه، يقول: أبعث واحد وكان رجل صادق ومش خاين ولا متآمر، لو خاين ولو متآمر وكان صادقا فيما قال، ابعث ناس يدعون لدينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليهم من أهل نجد، وأهل نجد يعرفون بالبأس والشدة والغلظة، إني أخاف عليهم. الدعوة إلى الله محفوفة بالمخاطر والمكاره، صح؟ صح ولا لا؟ صح؟ محفوفة بالمخاطر والمكاره، لكن يقولون الدعوة إلى الله تستحق المخاطرة في سبيلها. الدعوة تستحق المخاطرة في سبيلها. وفي فرق بين أن الإنسان يقدم على مخاطر، وفي فرق أن الإنسان يتهور ويتجاوز. تمعي ولا؟ لأن القيام بدعوة الناس لا يصلح إلا بشجاعة، بشجاعة وإقدام. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الداعية إلى الله يجب أن يتمتع بهذه الصفة: الجراءة والشجاعة والإقدام، لكن منضبطة بقواعد الشريعة بالمصالح والمفاسد وتقدير خير الخيرين وشر الشرين. فقال النبي إني أخاف عليهم من أهل نجد. فقال أبو البراء أنا جار لهم، أنا جار لهم أجيرهم. فبعث معه صلى الله عليه وسلم على رواية، في رواية بعث معه 40، وفي رواية الصحيح كانوا 70. وانظر إلى توقير العلماء لصحيح البخاري، يقول المبارك فوري والذي في الصحيح هو الصحيح، فتبا لهؤلاء. والله الواحد مش عايز يذكر ألفاظهم. من يقول؟ شوف شوف كلام العلماء، يقول والذي في الصحيح هو الصحيح. هؤلاء بينكروا عذاب القبر بعض منهم. سؤال بس ببساطة خالص، لأن بعض الأخوة بكبر الموضوع خلاص. اللي ينكر عذاب القبر ما يستعذش من عذاب إيه؟ من عذاب القبر، صح؟ هو الوقت واحد فيهم بيقول ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. طيب أنت ليه بتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر؟ إذن يبقى النبي أخبر بشيء لم يكن، صح؟ بس رد سئله بسيط تقريبا، مش محتاج إيه؟ مش محتاج أبحاث اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فهؤلاء الناس لا يستعذون وسوف يرون. الله سبحانه وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيش العذاب؟ والرسول قال إنهم لا يعذبان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هم يريدون أمرا من وراء هذا الأمر، ورب العزة لهم بالمرصاد، والعلماء بتوفيق الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء الشرذمة بالمرصاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الشاهد يعني، فقال فأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمر أحد بني ساعدة الملقب بالمعتق ليموت. ملقب به، شوف الألفاظ هتسمع حلو والله، المعتق ليموت مش ميزو، ملقب بالمعتق ليموت يعني لقب اختصر ايه؟ اختصر الحياة، في قبر وفي جنة وفي نار، معتق ليموت. طيب انت احسن لانك ستموت. المهم، وكان من خيرة المسلمين وافضلهم وسادتهم وقراءهم. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 70. الدعوة إلى الله تستحق إيه؟ مخاطرة والكوادر 70 كادر، عشان تعرف المدينة كانت مصنع للرجال. 70 ماتوا 70 في أحد، 70 كادر، 10 كوادر تطلع. عشان كده نستفيد من غزوة أحد، الخطأ اللي كان في أحد، إن الحدث اللي الخطأ اللي في أحد أثر بعد ذلك وخلى بعض الناس يطمع. أقول لك وأنت بتشتغل مثلا في شغل الشباب، شغل الجامعة، شغل الطلائع، أي عمل، لو تقصير عام هيأثر على الدعوة. تقصير مرحلة مثلا في سنة من السنين بطلنا نشتغل إعدادي، ثق إن الجامعة بعد كم سنة هتأثر بهذا السن. طب الحل إيه؟ الحل الحركة المتواصلة. والحركة مش في المسجد، الحركة فين؟ طرقات الشارع، والحركة الدعوة والاشتباك مع الناس. أمر معروفنا يعني ممكن اشتباك بالضرب، يعني اشتباك يعني ايه؟ تواصل يعني. المهم، فأرسلهم صلى الله عليه وسلم وكانوا يتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا ببئر معونة، وهي أرض لبني عامر، نزلوا فيها قريمة من بني سليم. فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام ابن ملحان رضي الله عنه، أخو أم سليم، خاله من؟ خال خال أنس بن مالك وخال البراء بن مالك بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر ابن الطفيل، فلم ينظر الخطاب وأمر رجل فطعنه بالحرب من خلفه. طعن من؟ حرام ابن ملاحم، فطعنه من خلفه، فطعنه قيل من ظهره، فنفذت الحرب في صدره، فلما رآها أخذ الدم ووضع الدم فوق رأسه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. اللي طعن حرام، اللي طعنه رجل يسمى جبار، فلما سمع كلام حرام ابن ملحان وهو يقول: فزت ورب الكعبة، فأخذ يقول: بما فاز وقد قتلته؟ فقالوا: فاز بالجنة والشهادة، فدخل في دين الله. ما شاء الله، رجل أسلم، أسلم اطماع، أسلم ودخل في دين الله. وإياك أن تظن أن أي موقف تمسكك بالحق في أي مرحلة من المراحل لا يؤثر، ورب الكعبة يؤثر، غير أن طريقة التفكير قد تختلف. الشاهد: فاستنفر هذا الفاجر عامر ابن الطفيل، استنفر عليهم بني عامر فلم يخرجوا ولم يجيبوه. لماذا؟ لأنهم كانوا يأخذون بجوار أبي البراء. أبو البراء أجارهم اللي هو ملعب بالأسنة، كان أجار من؟ أجار هؤلاء السبعين. فلم يخرجوا، فاستنفر بني سليم، فأجابته عصي ورعل وذكوان، فاجتمعوا وأحاطوا بصحابة رسول الله وقتلوهم عن بكرة أبيهم، قتلوا السبعين إلا كعب ابن زيد النجار، أصيب فارتمى بين القتلى فظنوا أنه قد مات، قتلوا السبعين إلا كعب. فعاش كعب هذا عاش حتى قتل يوم الخندق رضي الله عنه وأرضاه. وكان أتى دور من الآن؟ الصحابي اللي أنا قلت لأخوة تتذكروا. وكان عمرو ابن أمية الضماري والمنذر ابن عقبة ابن عامر في صرح المسلمين، يصرحون بالأغنام أو بالمواشي، فرأوا الطير تحوم في مكان وموضع القتل، فانطلق منذر وعمر، فلما أتوا وجدوا المشركين يقفون على قتل الصحابة، فأما منذر فقاتلهم فقتلوه، وبدأ عمر يقاتلهم عمر فأسروه، وقع في الأسر وأسره، أسر عمر ابن أمية. فلما علموا أنه من مضر جز شعره عامر ابن الطفيل ناصية الشعر وأعتقه لرقبة كانت على أمه، كانت أمه قد أصابت دما فعتقها في هذا الأمر. هنا نقف وقفة بس مع عمرو ابن أمية. عمرو ابن أمية صحابي لم يذكر، لكن هو هذا الصحابي هو من حمل ودفن من؟ خبيب. وهو من قاتل لما رأى دم في المسلمين وقاتل. سؤال: من كلف هذا الصحابي؟ حد كلفه؟ أحل هناك أحد كلفه بعمل؟ لا، لكن هو مسلم صاحب قضية يناصر الإسلام وأهل الإسلام في أي موقع. في مكة فعل ما فعل في التنعيم ودفن خبيب، وهنا أيضا قاتل حتى أسر. فلما أطلقوه عاد عمر بن أمية رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه النبأ، نبأ المصاب الفادح، مقتل كم؟ 70. ومصرع هؤلاء الصحابة. وهذه النكبة ذكرت الصحابة بجرح أحد وقتل أحد. وهنا نقول للشباب طريق الدعوة طريق شاق، شاق، يحتاج نفوس تصبر، فاصبر وما صبرك إلا بالله. طريق الدعوة طريق شاق، يحتاج صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واستعينوا بالصبر والصلاة. طريق يحتاج نفوس تتحمل. وفي أثناء الطريق عمرو، هو في أثناء الطريق مر على قرقر أو القرقرة، مكان يسمى القرقرة، فنزل تحت ظل شجرة رجلان من بني كلاب بجواره، فنام بجواره، فقام عمرو وقتلهم يريد الثأر لقتل الصحابة، وهو لا يدري أن لهم عهد مع رسول الله وذمة عند رسول الله، أن في بينهم عهد، وكانوا من بني عامر، والعامريين كان لهم عهد مع رسول الله وميثاق. فلما قتلهم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقتل 70، مصيبة كبيرة، وأخبره بما فعل مع الرجلين، فشق ذلك على رسول الله وتألم صلى الله عليه وسلم لمصاب 70، وازداد ألم النبي بمقتل الرجلين وكان لهم عهد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لآدينهم، أدفع لهم الدية. طيب، ما أبناء العم، أبناء عم بني عامر قتلوا 70، لكن تعاليم القرآن تقول فتبينوا، تعاليم القرآن تقول لا تزر وازرة وزر أخرى، فما شريرة هؤلاء لهم عهد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يريد جمع الدية. نقف ونقول البعض اليوم وخاصة الشباب، البعض يظن أن الوفاء مع العدو سذاجة ووقاحة وضعف، هم أعداء لكن لهم عهد، فلما قتل منهم أعطاهم النبي الدية وفاء للعهد. بعض الشباب اليوم يظن أن الوفاء مع العدو سذاجة وحماقة وضعف، ولا يدرك أن هناك سنن بناء القيم والمبادئ والأخلاق. فإن كان عدوك يغدر فلا يصح لك أن تغدر، فأنت تتعامل مع من يغدر معك بشرع الله وبسنة رسول الله. وهل يمحو الغدر والخيانة سلوك طريق الغدر والخيانة؟ هل يمحو الغدر والخيانة سلوك طريق الغدر والخيانة؟ لا وربي، الشريعة لا تنصر إلا بالشريعة، والإسلام لا ينصر إلا بتعليم الإسلام، الإسلام لا ينصر إلا بالإسلام وبتعاليمه. لذا نقول الجراحات والمصائب لا تعني أبدا ترك الانضباط والتخلي عن أوامر الشريعة طرفة عين، مصاب وجرح وأمر شديد لا يعني أن تتخلى عن مبادئ دينك وعن قواعد شرع الشريعة وعن أوامر الإسلام طرفة عين. فأنت أمرت أن تتمسك بشرع الله في الرخاء وفي الشدة، وإن لم تلتزم في الشدة والكرب بالشريعة فما متى إذن تستقيم عليها؟ انشغل صلى الله عليه وسلم مع هذا المصاب الجلل بالواجب عليه. إيه الواجب عليه؟ الواجب عليه دفع الدية. ممكن يقول دوأته، دوأته، هوأته. شغل صلى الله عليه وسلم بجمع الدية. فبدأ النبي يكلم من معهم في حلفه، بدأ النبي يكلم بني نظير، وكانت هذه الواقعة جمع الدية هي سبب إجلاء بني نظير عنه، وهذا ما سنقوله في المرة القادمة. تألم صلى الله عليه وسلم لهذا المصاب وهذا الأمر الجلل، وبدأ صلى الله عليه وسلم يشد عليه الأمر والحزن والقلق. إذا ما تفعله القبائل وهؤلاء البغاة والغدر والفتك بأصحابه، فأخذ صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس يدعو على هؤلاء. الدعاء هنا دعاء سلاح، أخذ يدعو على هؤلاء من قتلوا الأصحاب في بئر معونة، دعا عليهم 30 صباح 30 يوم يقنط في 5 صلوات صلى الله عليه وسلم، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقنط على هؤلاء، وهو يقول في دعائه يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، يقول عصية عصت الله ورسوله فأنزل عليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قرآنا يقرأ ثم نسخ بعد ذلك عن هؤلاء القتلى 70: بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك صلى الله عليه وسلم الدعاء والقنوت عليه على رعل وذكوان ولحيان وعصية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لكن هنا سلاح الدعاء مهم جدا.